بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فموضوعنا الذي أتكلم عنه هذه الليلة إن شاء ربي تبارك وتعالى وأعان يتعلق بالفتن، وأعني بصغار الفتن وكبارها، فإن الفتن تبدأ صغيرة ثم تتعاظم حتى تهلك العباد وتفسد الحرث والنسل ولا تبقي من إيمان العباد شيئا. وقضية الفتن هي قديمة، وقد سأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة الضلالة أو دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: أي حذيفة، قلت: صفهم لنا يا رسول الله. وفي رواية: جلهم لنا يا رسول الله. قال: أما إنهم منا ويتكلمون بألسنتنا، ولكن من أجابهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: فقلت: ماذا أفعل إن أدركني هذه الفتن العظيمة، ماذا أفعل فيها؟ قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ومت وأنت عاض بأصل شجرة. هنعود للحديث مرة أخرى، ولكن أنا أردت هنا الشاهد: كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالذي يتأمل في الحديث يرى أن الشر فتن عظيمة، والفتن لا تأتي مرة واحدة، وإلا لا تكون فتنة، لأن الفتنة صاحبها مفتون، يظن أنه على حق، يظن أنه على صواب وهو على باطل، يظن أنه على هداية وهو على ضلالة. لأن الفتن تأتي قطرة قطرة، تأتي على القلب كقطرات، إما بياض وإما سواد، قطرة قطرة، إما أن تنقي القلب ويعلو ويسمو، وإما أن يسود القلب فينحط وينحرف ويبتعد عن الطريق. وكفانا أن نسمع أنه في آخر الزمان كما في حديث ابن مسعود رواه أحمد: تكون فتن كقطع الليل المظلم. يبقى وصلنا هنا أن الفتن قد تكون قليلة بسيطة، بعض المعاصي، بعض الذنوب، بعض المكدرات، بعض الكبائر، بعض التغيرات الطفيفة، لكن ممكن تصل إلى مرحلة أعظم. بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. إيه ثمار هذه الفتنة؟ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يتغير في يوم واحد، ليس بين معصية وطاعة أو بين صغيرة وكبيرة، ولكن ينتقل من الإيمان إلى الكفر. يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. دليل عليه الدين ده مجرد عادة، لا وزن ولا ريح ولا قيم ولا اهتم بها، بل مجرد الدين من المصالح. يعني كما نسمع ان بعض الناس يقول لك: انا بصلي كل يوم الصبح عشان ربنا يفتح لي ابواب الرزق، وممكن ما يصليش باقي النهار. اذا نرى ان الفتن قد تكون عمت وطمت واتت على الاخضر وعلى اليابس. وكما قلت بان الفتن لا تكون فتن الا اذا كانت تدريجيه، لان طبعا انسان يرى الحق يستحيل ان يراه باطل الا بعد تدرج في نزول الحق. ركزوا معي في هذا الجزئية، يعني وإنسان يرى أن هذا حق ومتابع للحق ويرى أنه يسير في الطريق، يستحيل أن ينحرف مرة واحدة من حق إلى باطل، ولكن لابد من نزول تدريجي في الحق الذي عنده، يبدأ ينزل ينزل درجة درجة درجة إلى أن يصل إلى مرحلة الوسط بين الحق وبين الباطل، بعدها يقفز إلى الباطل. فلذلك ينبغي للعبد أن يكون على بصيرة في طريقه إلى الله عز وجل، كيف يسير، كيف يمضي. في حديث حذيفة الذي رواه مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وقلنا الفتن هذه تبدأ قطرات، قطرة من المعاصي، إنسان على طاعة، ما يستحيل مرة واحدة أن يزني أو يسرق أو يقتل، يستحيل. لو سألنا أي سارق كيف بدأت بالسرقة يقول لك البداية إن عندي هوى في نفسي ونفسي أتملك من عند الغير، ويبدأ أماني وأماني وأشياء وها، ويبدأ خواطر ثم إرادة ثم هم ثم عزيمة ثم يبدأ يمارس المهنة. وذلك أول حرامي سرق، أول سرقة كان قلبه يرتجف وينبض وحال ما يعلم به إلا الله عز وجل، بعد ذلك بقى مجرم عتل. ونفس القضية، إنسان بيفكر في القتل يستحيل مرة واحدة يقتل، استحالة، لابد في تدرج تدرج تدرج إلى أن يقع في القتل. قتل مرة ذات الطعم ممكن يقتل اثنين وثلاثة، وكما تذكرون قصة الرجل الذي قتل 100 نفس منهم عابد، يعني يستحيل أنه مرة واحدة هجم وقتل. إذن التدرج والنزول في الفتنة أصل. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، نكتة صغيرة، يا مجرد بس إيه وقع كلمة أشربها يعني قبلها حتى ولو لم يعملها. يعني إخواننا بعض الناس لا يفعل المعاصي ولكن يتمنى، وقد يمنعه من المعصية حاجز أو حاجب الحياء، إن هو ابن ناس ومحترم وكده وفي حاجز، لكن ليس الدين، إذ لو تمكن منها لفعلها. إذن هذا ليس بدين، ودي من الفتن أيضا، إن العادات قد تكون حاجز معين إلى أن تنتهي العادات فيعود إلى الأصل الذي موجود عنده يرحمك الله. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وطبعا تعرفون الحصير بيتكون من أعواد، عود بجوار عود بجوار عود. طيب تعرض الفتن على القلوب كيف؟ شبه القلب بالبدن بلا ثياب على الحصير، يعني بلا حاج، لا ثوب ولا فراش ولا وسادة ولا بطانية ولا شيء، مجرد أنه يجلس على الحصير يركض على الحصير يقوم انطبعت صورة الحصير على البدن. نفس القضية، العين تنظر، الأثر ليس على العين إنما على القلب، الأذن تسمع، الأثر ليس على الأذن إنما على القلب، اليد تبطش، ليس في اليد الأثر إنما في القلب، الجوارح مجرد إيه؟ وسيلة واسطة بين الشيء وبين القلب. فلذلك هنا التشبيه بليغ، من عقله عالم خطورة القلب وما فيه من تغير وما فيه من تحول، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وربنا عز وجل عظم شأن القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها. يبقى هنا في قضية أن الحصير أنواع، في نوع ضار في شوك ونوع حنين، فهذا الأول الضار بطبع في القلب سوداء، والنوع الثاني الطيب اللي هو الشيء الذي فيه خير وطاعة نكتة بيضاء. إذن في القلب دفع، كلما قوي القلب كلما استمر في الطاعات والقربات وترك المعاصي والبليات إلى أن يصقل. أما القلب الضعيف الذي يقبل هذا السواد هذه النكات القليلة يهلك. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت من شيخي نصيح قال لي: اجعل قلبك كالزجاج ولا تجعله كالإسفنجة. فقلت: ما معنى هذا؟ قال: فإن الزجاجة تمر عليه الأشياء ينظر يراها بلا تسرب، ما يقبلش حاجة، ممكن يمر الزيت والمية وشاي وشر أي شيء، يشوف يتفرج كده ترى إزاز أبيض ويمر من عليه مرور، لا يقبل إلا ما أراد صاحب. أما الإسفنجة تقبل كل شيء، تضع عليها عفن نتن بول ماء أي شيء تقبل. فالفرق بين القلبين كما بين السماء والأرض، الذي يقبل كل شيء، إنسان معرض أي كلام يسمعه يتأثر به من حق أو باطل، ما عنده فرق، ما عنده تمييز، ما عنده خط أو صراط مستقيم يقول هذا حق فيقبله هذا باطل فينبذه، هذا قلب ضعيف. ولذلك هذه القلوب بتنقسم كما قلت إلى هذين القلبين في النهاية. طبعا أيضا ليس مرة واحدة، لأن نشوف الحديث عودا عودا، تدخل الفتنة قطرة قطرة حتى تؤثر وتغير القلب. ولذلك لما بنرى كثير من الشباب لما بيدخل الالتزام بيدخل ممكن يكون كان حرامي ونصاب وبلطجي وأي حاجة، يروح داخل ما شاء الله ويبدأ يربي دقنه، وإحنا الإخوة الأفاضل ومش عارف مين والإسلام والالتزام وحي وبتاع، يفضل داخل. طيب هذا الدخول عاطفة، يعني حصل له في قلبه كده بعض الشجون فأراد الخير، لكن داخل القلب مغارات، وداخل القلب أشواك، داخل القلب نمور وضباع حيات وعقارب ما حاول أن يخرجها، ولا أحد حاول أن يخرج ألف. وذلك الآن إخواننا بنرى الساحة الآن بتحترق. سبب الاحتراق هو غياب العلماء الربانيين، وكذلك غياب من يريد أن ينصلح. نرى أن كل واحد بقى أول حاجة يفكر فيها أن عاوز يوصل، عاوز كده يحس كده أنه بين الإخوة ليه مكانة، أن الكل يشاور عليه، أنه يعرف يتكلم، أنه رايح له كتاب رايح وكتاب جاي، أنه يلبس له طاقية وغطرة وجلبية ولحية ومش عارف إيه، عاوز يبقى ليه مكانة. لو لم يجد هذه المكانة ربما يرجع، يفضل ينزوي مع السلامة، وربما يفضل متدرج. كذلك ساعد على هذا عدم النصح، داخل لسه ملتزم جديد ولابد أن نطبطب عليه ونخلي بالنا منه ونحاول يعني ما نعقدوش في عيشته، لابد ولابد ولابد، ويظل في هذا الفساد لا يستطيع أن يخفيه، يبدأ يظهر ويصير عنده أصل إلى أن يهلك ويهلك والعياذ بالله. فذلك آفة الجماعات الآن عبارة عن إيه؟ كتل، تكتلات في كل بلد، كتلة كتلة كتلة كتلة، كل يسكت على فساد أصحابي خشية الإيه؟ التفرق. ودي مصيبة كبيرة جدا، آفة عظيمة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منعهم شيء أن يقولوا بالحق لأقرب الناس إليه. يعني لما قام عمر رضي الله عنه على المنبر قال اسمعوا وأطيعوا ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت فقوموني، قال رجل والله يا عمر لنقومنك بأسيافنا أو بسيوفنا. فكانت الأمة في صدرات لا تعرف التجمل، لا تعرف اطلاء الباهت على الخص، يجي المطر ينزله، كانت تعرف التأصيل، القواعد الثابتة، كيف أصلح قلبي وأصلح قلب من معي، كيف أذكر صاحبي على الخطأ إن كان على خطأ، كيف أثني عليه إن كان على حق، كيف نتجمل بالحق ونتخلى عن الباطل. ولذلك أخواننا في قضية مهمة أيضا، وهي أن الأمور الآن بالذات طبعا سوء، لأن التفرق عظيم جدا في كل مكان. لو رأينا أفضلية هذه الأمة عن الأمم الماضية ليس إلا بشيء واحد فقط. يعني الأمم الماضية جاءت أنبياء وتابعوا الأنبياء، مات النبي وحصل انتكاس وجاء نبي وتابعه أقوامه إلى آخر، يعني أمور ماشية حق وباطل حق وباطل. هذه الأمة تميزت بشيء واحد فقط، إيه هو؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. إيه العلة بقى؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طيب إذن القضية هنا في قضية بقى اختلاف عن باقي الأمم في حالات مختلفة. ما هي هذه الحالات؟ إن هذه الأمة أمة النقاوة، بتنقي نفسها، حق حق تأمرون بالمعروف، باطل باطل تنهون عن المنكر ولو لأحب الناس إليك. ولذلك يا إخواننا المحق صاحب الحق أحب الخلق إليه الناصح له، أحب الناس، وأبغض الناس إليه المداهن، بينما صاحب الباطل يحب التسقيف والتفضيل ويحب اللي داهن واللي يقول له أنت أنت أنت، ولو أنكر عليه يرفضه تماما. ولذلك في تغيير عظيم جدا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وفي عتاب على أهل الكتاب ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له. وربنا عز وجل جعل قبلها بآيات أمر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، اسمعوا، وأولئك هم المفلحون. الأمم الماضية في الصوامع والبيع، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وأفلوا على هذا. أما هذه الأمة فلا، تميزت بأعظم ميزة، التنقية، التصفية، كيف أصفي قلبي، كيف أصفي بدني، كيف أصلح الطريق حتى أصل إلى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث كما قلنا قطرة قطرة حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أبيض مثل الصفاء. طبعا لا يمكن يجي القلب الأبيض من مرة واحدة، ده في مجاهدة عظيمة جدا، ده انت عمال تشيل من قلبك وتنزع كده نزع الشهوات والشبهات والبلايا والرزايا والفتن وحظ النفس، كل ده بتحاول تزيله، قد يستغرق منك سنين بقدر ما كان لك ماضي. يعني إخواننا غالبا نحن الآن ما تربينا، ما لنا أهل ربونا التربية التي ربى الصحابة أبناءهم. خلاف يعني هؤلاء الصحابة من نعم الله عليهم أن الذي ربهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من نعم الله عليه. وعلى الرغم من هذا كانوا قلة، الكثر أبناؤهم وأبناء الفتوح. من الذي ربهم؟ هؤلاء الرجال الذين تربوا أعظم تربية، ولذلك كانوا خير جيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى على هذه الأجيال، قال خير القرون قرني، القرن يعني حوالي 100 سنة الجيل بتاعه، وقيل القرن هو المدة الزمنية اللي فيها يعني أجيال تموت، ممكن القرن مثلا من 60 لغاية 100 أو من 80 لغاية 100. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. إذن في مصيبة تحصل، في بقى تغيير بقى في الحالات والأمور إلى هذه الأشياء، حتى تصير القلوب إلى قلبين أو على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة. إذن احنا عاوزين نوصل يا إخواننا كيف نصل لهذا القلب الذي هو مثل الصفا لا يتغير أبدا. الدنيا تموج بالعباد يمنة ويسرة وهو ثابت لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. استحالة لو قطع قطعا، لو زحفت الدنيا بأسرها وكانت بين يديه، ولو سلبت الدنيا بأسرها ومنعت من يديه، ما وجد قوت يوم. هو لا تضره فتنة سراء ولا ضراء، لا حلو ولا مر، ثابت قلبه مع الله عز وجل ما دامت السماوات والأرض. والمصيبة الثانية بقى وقلب أسود. طب هنا سؤال أرجو الإخوة يركزوا معايا جامد، هل في صنف ثالث بين القلبين؟ حد يجاوبني. لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود، هل في نوع ثالث بين الاثنين؟ ها في نوع ثالث؟ ايه هو بقى؟ مين اللي قال لي فيه؟ ها قل لي ايه هو النوع ده اللي هو ايه؟ طيب طيب طيب طيب انا اؤيدك في هذا، في كما قال نوع ثالث فعلا اللي هو بقى عمال ايه غرقان ويقدف، يا يطلع فوق يا ينزل تحت يا يغرق، ده النوع الثالث. اذن برضه هيصفصف على ايه يا شيخ انت في الاخر؟ هيصفصف على ايه؟ لازم نوعين، استحاله يفضل ثابت. اللي هو المريض ده اللي عمال يقدف ده، واحد في الميه بيغرق ما يعرفش يعوم، اذا ربنا كرمه حد شد ايده بقى هينجو، اذا ما فيش حد معه هيغرق. إذن هم اثنين، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ظلمة بعد ظلمة وفساد بعد فساد. أطلت عليكم وللحديث بقية غدا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأستغفر.